بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني: باب جائزة الضيف. إيش عنوان الدرس؟ تقدم لكم في الدرس الأول ما يتعلق بإكرام الضيف وخدمته والكلام على الضيافة، وأنها بإجماع العلماء مستحبة بل سنة مؤكدة، وأن بعضهم قال بالوجوب كابن حزم رحمه الله. وتقدم لكم ذكر بعض ضيافة الصحابة رضي الله عنهم. واليوم نقرأ هذا الحديث العظيم في باب الضيافة: وبسند عن أبي شريح العدوي قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الحديث متفق عليه، وقد جاء متفقا عليه أيضا من حديث أبي هريرة، وقد جاء عن صحابة آخرين رضي الله تعالى عنهم جميعا، قد جاء عن مجموعة من الصحابة، ومنهم عائشة وابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمرو وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأشهر الأحاديث هذه حديث أبي هريرة وحديث أبي شريح، وهما أصح الأحاديث الواردة في هذا الباب. قال هنا عن أبي شريح العدوي. على كل، هذا الحديث له منزلة عظيمة نص عليها من نص من أهل العلم، وما يدلنا على منزلة هذا الحديث أن هنالك من نص أنه من جوامع الكلم، وقد نص على هذا الكرماني رحمه الله، نقله عنه العيني في عمدة القاري، ونص على هذا الحافظ ابن حجر في الفتح، والمناوي في فيض القدير، والزرقاني في شرح الموطأ، وعبد المحسن العباد. هؤلاء يقولون هذا الحديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام التي أعطيها. كذلك أيضا من العلماء من قال هذا الحديث ثلث الإسلام. إيش سمع؟ هذا الحديث ثلث الإسلام. قال هذا ابن حجر الهيتمي في كتابه الفتح المبين. كيف عرف أنه ثلث الإسلام؟ قال: لأن الإسلام أعمال القلب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح، وهذا الحديث قد جاء بما يشمل جميع الخير من أقوال اللسان، جميع الخير من أقوال اللسان، فهذا ثلث، فالثلثان الآخران أعمال القلب وأعمال الجوارح، فجعله بهذا الاعتبار ثلث الإسلام. وهنالك من جعله نصف الإسلام باعتبار، وهو أن الحقوق على قسمين، حقوق لله وحقوق لعباد الله. فهذا الحديث في حقوق عباد الله، فقال هو نصف الإسلام بهذا الاعتبار. وعلى كل هذا اجتهاد، لكن الذي لا نعلم فيه خلافا أن هنالك من نص على أن هذا الحديث من قواعد الإسلام العظيمة، من قواعد الإسلام العظيمة، وكذلك أيضا من نص على أنه جامع لآداب الخير وما تفرع عنها، هذا نص عليه عدد من العلماء لا نعلم في ذلك خلافا. هذا يدل على منزلة هذا الحديث. كذلك أيضا سبب ورود هذا الحديث ما ذكره صاحب البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث، قال هنا: قال في الجامع الكبير عن محمد بن عبد الله بن سلام أنه أتى رسول الله فقال: آذاني جاري. قال: اصبر. ثم عاد إليه الثانية قال: آذاني جاري. قال: اصبر. ثم عاد إليه الثالثة فقال: آذاني جاري. فقال: اعمد إلى متاعك وادفعه في السكة، فإذا أتى عليك آت فقل: آذاني جاري، فتحق عليه اللعنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث إلى آخره. وهذا السبب مرسل من جهة سنده، السبب هذا مرسل من جهة سنده، ولا يلزم أن يكون له سبب، فقد يكون وقد لا يكون، والحمد لله. قال هنا عن أبي شريح قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي. ماذا نستفيد من هذه الكلمة؟ ماذا نستفيد؟ أنه كان مقبلا على سماع ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الشخص إذا أقبل فإنه يصغي بسمعه، وإنه ينفذ ببصره، من أجل أن يكون التقبل والاستماع أكثر تمكنا واستفادة. قال: وأبصرت عيناي حين تكلم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، اليوم الآخر ويوم القيامة، يوم لقاء الله الأكبر، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الحديث قد تقدم عن إكرام الجار والإحسان للجار والتحذير من مؤاداة الجار، هذا قد تقدم في أبواب مضت. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، فليكرم ضيفه. فدعت الشريعة إلى إكرام الضيف، وهذا من المحاسن، إكرام الضيف من المحاسن، وعدم إكرام الضيف من المساوئ، على تفاصيل في هذه المسألة. قال: فليكرم ضيفه، ظاهر الوجوب، ظاهره الوجوب. وقد تقدم لكم أنه يعني عند جميع العلماء إلا من قال إنه من السنن المؤكدة، الإكرام من السنن المؤكدة، وأنه ليس بواجب. والذي يظهر أن هنالك في بعض الحالات قد يكون الإكرام للضيف واجبا، بحيث يلحق الإثم من لم يقم بذلك، يلحق الإثم من لم يقم بذلك. ولهذا فرق العلماء بين الضيف إذا كان في المدينة وبين الضيف إذا كان في البادية. المدينة الشخص إذا لم يضيف يستطيع أن يذهب إلى مكان ويجد أكلا وشرابا يشتري بماله، فأمر الضيافة ليس في المدينة ليس كمثله في البادية التي إذا لم يضيق الشخص سيبقى جائعا ويموت جائعا. هذا في البوادي لما كانت الأمور ما فيها تيسير، وإلا فالآن قد صارت البوادي كشبه المدن من جهة توفر الأشياء والسلع وفتح المطاعم ووجود الأماكن التي ينزل فيها النازل. فهذا كما سمعت، فعلى كل يعني هنالك من قال يجب إكرام الضيف إذا خشي الهلاك، وهذا يكون الضيافة تكون واجبة لا إشكال في وجوبها وجوبا كفائيا إن كان هذا الضيف عند أناس، وإن كان لا يوجد إلا واحد فيتعين عليه أن يكرم الضيف. والضيف لفظ يطلق على الواحد وعلى الجماعة، يقال عندي ضيف ويرد بذلك جماعة من الناس، ويقال عندي ضيفان، ويقال عندي ضيوف، ويقال عندي أضياف. هذه كلها استعمالات واردة في اللغة العربية. قال فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة. هذه جائزة الضيف كما سمعت أنه يكرم يوم وليلة. ومفاد هذا الإكرام في اليوم والليلة أنه إما سنة مؤكدة ولا ينبغي أن يعني ينزل عن هذا، أو أن يقال بما هو أقل من هذا القول، أو يكون واجبا. على كل الإكرام مدة يوم وليلة يكون أهم وآكد من الإكرام فيما بقي بعدها من الأيام التي يكرم فيها الضيف. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا يعني من البيان النافع في أمر الضيافة، في أمر الضيافة والحسم لأمر الضيافة. لأن من الناس من ينزل على شخص أو على أشخاص وربما ثقل عليهم، وربما يريد البقاء عندهم وقتا طويلا، والناس لا يتحملون ذلك ولا يستصيغون ذلك، فالمشقة على الناس ليست مقبولة، ولا يقبلها ولا يعملها أهل المروءة والكرم. أهل المروءة لا يفعلون هذا، أن يأتي ينزل على الناس بما يشق عليهم. وبعضهم قد يريد ضيافة كما يريد هو، قد يريد ضيافة كما يريد هو، بحيث لو ضيفوه حسب ما يتيسر ما كانت هذه في نظره ضيافة، لربما ذهب وتكلم عليهم أو خرج من عندهم وهو غاضب عليهم إلى غير ذلك. قال يوم وليلة. قول هنا يوم وليلة أن يضيف، الأحاديث كلها تفيد عدم تقييد الضيافة بشيء معين وعدم التكليف للضيف، بل يضيف الضيف بما يتيسر، يضيف الضيف بما يتيسر. قد تقدم لكم أن الرسول لما جاءه ضيف وما وجد عند نسائه شيئا دفعه إلى أحد الأنصار، فقال لامرأته عندنا ضيف رسول الله، قالت ما عندنا إلا عشا الأولاد، فأعطي له عشا الأولاد وقدم له عشا الأولاد، وكانت هذه ضيافة مقبولة عند الله، حتى إن الله عز وجل أنزل في ذلك قرآنا، أنزل بسبب ذلك قرآنا، وحصلت بركة عظيمة لأبي طلحة وهو المضيف، ولأم سليم وهي المضيفة أيضا كما سمعت. فالضيافة كما سمعت ليس فيها التكلف، لأن المتكلف سرعان ما ينقطع وسرعان ما يعتذر ويتخلص من استضافة فلان أو فلان، ما دام أن الضيافة فيها تكلف، ما دام أن الضيافة فيها تكلف. وأيضا إن استطاع الشخص يعني أن يحسن الإكرام، فهذا مطلوب أن يحسن الإكرام، فلو أكرم الضيف بأحسن ما يكرم به، بأحسن ما يقدمه لأولاده، بل لو عنده طعام خاص يعني من الإكرام التام والإحسان التام أن يقدمه للضيف، أن يقدمه للضيف، لأنه قال فليكرم، فالإكرام والإحسان بما يستطاع إليه. قال يوم وليلة والضيافة 3 أيام، هذا يعني أكبر وقت للضيافة، وقت زمني أنها تكون 3 أيام، يعني الضيافة التي هي إكرام الضيف، إكرام الضيف 3 أيام. فإن دعا الدواعي إلى بقاء الضيف هذا شيء ثاني أكثر من هذا. قال والضيافة 3 أيام، وهذا يعني فيه السعة في الإكرام، لأن الضيف هو النازل، هو النازل على القوم، هذا هو الضيف. وكثيرا ما يكون النازل يريد يبيت له ليلة، يستريح له نصف يوم وهكذا وينتقل ويرتحل، هذا هو يعني أكثر ما ينزل النازلون. فقل أن تجد من يريد الضيافة 2-3 أيام، فجاء الإسلام بما هو أوسع، بما هو أوسع، وجعل وقت الضيافة الزمني 3 أيام بلياليهن، 3 أيام بلياليهن، هذا كما سمعت أوسع، يعني ما يكون من الضيافة التي هي ضيافة محضة، التي هي ضيافة محضة. قال والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. يعني لو أن شخصا نزل عند فلان بأهله بأولاده، ما عنده مكان، شرد مطرد مشرد قريب ما عنده مكان ينزل، فيحتاج إلى أن يبحث له عن مكان وهكذا، فهنا لو زادت الضيافة على 3 أيام على باعتبار هذه الحال، فهذه حالة ينظر إليها حسب الحاجة، هنا الحاجة داعية إلى أن الضيافة تستمر ولو أكثر، لكن كما سمعت حسب ما يتيسر، فقد يضيف في 3 أيام بضيافة أكمل وأحسن، بعد 3 أيام يعني لا تكون الضيافة على مثل ما كانت في الكمال، فيقبل ذلك ويرتضي بذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام يبين قال فهو صدقة عليه، وهذه اللفظة فهو صدقة عليه قد جاءت عن عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد جاءت في حديث أبي هريرة وفي حديث غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قد يقول قائل وما الفرق بين الطعام الذي يقدم للضيف وغيره مما يقدم للضيف وبين في 3 أيام وبين الطعام الذي يصير صدقة؟ الجواب الطعام الأول في أيام الضيافة هذا إكرام وهدية، هذا إكرام كما سمعت، ويعني من باب الإكرام والإحسان والإهداء للشخص، فهو فيه أجر، فيه أجر، لكن يعني تختلف المكانة ويختلف الحكم من هذا إلى ذاك. فبعد 3 أيام يصير صدقة عليه، يصير الشخص متصدقا عليه، يعني أنه صار عنده يعني محتاجا إلى هذا وفقيرا وما أشبه ذلك، فيعطيه من باب الصدقة. ولا شك أن الصدقة يعني فيها يعني الأجر العظيم لما في ذلك من التفريج عن المتصدق عليه، فيكون كما سمعت الفارق بين الضيافة وبين ما بعد الضيافة أن كليهما فعل خير والحمد لله، ويفترقان أن الصدقة محض ابتغاء الأجر من الله عز وجل، وأن الضيافة يعني في مجال الإكرام والهدية أكثر منه طلبا للأجر، مع أن الأجر حاصل من الله سبحانه وتعالى. قال هنا والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قال هل للمضيف أن يمنع المضيف من الضيف من الطعام؟ المهم له أن يقول له، الضيف له 3 أيام، له أن يقول له هكذا، الضيف له 3 أيام، والحريم تكفي الإشارة، والحريم تكفي الإشارة، يعني لا يحتاج أنه ينتظر حتى يقال له يعني انتهت أيام الضيافة اخرج من عندنا أو ذهب من عندنا. فلو أن شخصا قال للضيف الضيافة 3 أيام بعد ما في ضيافة له ذلك، خصوصا إذا علم أن هذا الشخص يأتي يرتمي له فوق الناس، فبعض الناس يأتي يرتمي له، لو يعني تظل تضيفه ممكن سنة ما شاء الله، ده المطلوب. فالمطلوب يعني كما سمعت أن الضيف يكون عنده إحساس ومراعة لحال من استضافه بما يمكن أن يكون ذلك. من الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها يعني من قبل المضيف حسن إكرام الضيف من جهة المكان، الطعام، المأكل، النوم، يعني عدم تنغيصه، التنغيص عليه قدر المستطاع بأشياء تنكد عليه، بأشياء تخيفه وما أشبه ذلك مما يجعله في قلق، في انزعاج، في خوف، في كذا، إن وجد شيء يخيفه أمنه ما استطاع وهدأه وهكذا، من باب كما سمعت هذا كله من باب الإحسان والتعاون مع الضيف. ومن باب ومن الآداب المتعلقة بالضيف أنه لا يسأل عن هذا الطعام كيف هو من أين هو وما أشبه ذلك، ما دام أنه يعني من الطعام المعتاد والطعام المعروف الذي هو سائد عند الناس. كذلك أيضا الضيف يحرص على الآداب الشرعية، يعني بعض الناس إذا دخل بيت المضيف يطلع إلى النساء، ينظر إلى الغرفة هذه وإلى الصالة هذه ومن خرج ومن دخل وما أشبه ذلك، مما يكون فيه مؤاذاة للمضيف إن انتبه له، إن انتبه له. المطلوب غض البصر، المطلوب غض البصر. بل لو جاء الضيف إلى أناس عندهم عادة أن النساء يضيفن الرجال يوجه ما استطاع على أن هذا ليس من آداب الإسلام. وهكذا أيضا لو وجد بعض الأمور يرى أنه يعني ممكن ينصح بالتي هي أحسن نصح في ذلك. كذلك أيضا المحافظة على الآداب من جهة الاستئذان، إذا أراد يخرج إما لصلاة وإما لكذا استأذن وخرج فلا يخرج بدون إذن، يخشى أنه قد يصطدم له بامرأة وما أشبه ذلك، فلما تهيأ له الأمور يكون هذا أحسن وأبعد عن الشبهة، وأبعد عن الشبهة. نعم اشترد يا مهدي هات هذا، ما عاد يعني قد تكفيه الليلة وزيادة. هذا قد عملها فضيحة كما سمعت، نسأل الله اللطف والثبات، وعلى كل نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم نعم اشتد أحمد، ولا يحل له حتى يخرجه. الأخ يقول بقيت زيادة في الحديث ولا يحل له أن يمكث عنده حتى يخرجه، قال حسنها الألباني، بارك الله فيك. يعني هذا ما يعني ينبغي أن يكون في الحسبان أن الرسول ما حدد 3 أيام إلا ليعلم الضيف أن بعد 3 أيام يرحل، ويعني يخفف على الناس وألا يحرج الناس، إما للاعتذار له وإما إلى إخراجه ما أشبه ذلك، أو إهماله وتركه، إهماله وتركه، يجعله في مكان يهمل لا طعام ولا شراب ولا كذا، فيشعر يعني أنه قد ضيع. لا إله إلا الله. على كل هنالك حديث عند أحمد وغيره وهو صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا خير في من لا يضيف، لا خير في من لا يضيف. فنستفيد ماذا؟ أن من جملة الخيرية في الشخص أنه يضيف، أنه يضيف متى نزل به الضيف. قال هنا: فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث هذا صار ثلث الإسلام كما سمعتم أنه قال بعض العلماء من جوامع الكلم، هو بسبب هذه اللفظة، بسبب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذه اللفظة قد جاءت بالخير كله فيما يتعلق باللسان، متى كان الخير في النطق نطق، ومتى كان الخير في السكوت سكت. وهذا إلمام بجميع ما ينطق به اللسان. فهنا ظهر قول العلماء من جوامع الكلم، حيث جعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة جامعة لكل ما يقال ولكل ما لا يقال باللسان. قال: فليقل خيرا. فقول خيرا شامل لأي خير، ديني ودنيوي، بين العبد وبين الله، وبين العبد وبين العباد، أو ليصمت عن الشر بحيث لا يلحقه بالعباد ولا يدخله في دين الله سبحانه وتعالى. فليصمت عن كل شر ويكف لسانه عن كل شر ويطلق لسانه في أبواب الخير. هذا وجه أنه من جوامع الكلم التي أوتيها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الضيافة 3 أيام، وبسند عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الضيافة 3 أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة. لا إله إلا الله. إذا اشترط عليه الضيف فلان قال: يا فلان أنت ضيفي، قال له: أنا أشترط عليك أن تضيفني أسبوعا لأمر ولآخر، فجاءه بهذا الاعتبار وبهذا الشرط، أيلزم المضيف أن يضيفه 7 أيام أم لا يلزمه؟ ها، من رفع يده؟ هات هات، يلزمه، لأن المسلمين عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا شرط عليه أنه يحتاج لهذا إلى الضيافة في هذه المدة وذاك وافق على هذا، يلزمه أن يضيف حتى تنتهي 7 أيام أو ينصرف قبلها من نفسه، أو ينصرف قبلها كما سمع من نفسه. إذا ما وافق ما عليه شيء، لكن الكلام إذا وافق نعم، إذا كان له سيئة فلما يوافقه؟ ها، يعني الأخ منصور يقول: لو وافق على استضافة 7 أيام ثم ظهر له أن هذا سيضرر بسببه فماذا يصنع؟ الجواب: إن كان سيتضرر بسببه فله أن يتراجع عن مدة الضيافة 7 أيام بالطرق التي يرى أن يتراجع عنها، يعني مثلا كأن يقول: أنا مسافر سأسافر أو كذا، المهم يتراجع عن ذلك إذا حصل الضرر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر إيش ولا ضرار، أي لا تضر ابتداء ولا تضر يعني انتهاء أو معاقبة، لا يحصل الضرر لا في الابتداء ولا في العقوبة، فإن الضرر يحصل من الناس إما ابتداء أن يبتدئ الشخص بالضرر، وإما في باب العقوبة فيتجاوز في العقوبة حتى يحصل الضرر. فالإسلام لا يقبل الضرر لا بالصورة الأولى وهي الابتداء ولا بالصورة الثانية وهي باعتبار العقوبة والجزاء. نعم. قال إذا كان الضيف من الأقارب هل له أن يبقى 3 أيام؟ يعني له للمضيف أن يبقي الضيف عنده لاعتبارات عنده، إما لقرابته وإما لعدم وجود بيت معه بحيث يسكن فيها ويعني تكون أموره مستورة وماشية، للمضيف أنه يزيد على 3 أيام كما سمعت وينوي بذلك الصدقة ضيافة وصدقة عليه كما سمع له ذلك. قال الأخ جاءني ضيوف وعلي كفارات يمين أو كفارات أيمان أو مثلا علي إطعام 60 مسكينا مثلا، هل أغير وأجعل الضيافة ما أقدمه للضيف من جملة الكفارة؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ من رفع يده؟ هات يا رجال ها، من رفع يده؟ تفضل عند منصور، بارك الله فيك. عند غيرك نسمع غيره. من رفع يده؟ من رفع يده؟ قم. يعني يقول إذا كان الضيف مسكينا فذاك، من يزيد يفصل أحسن من هذا؟ آتوا يا رجال من رفع يده؟ من رفع يده؟ وأنا طيب صح خرج دعوة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من عندك يا أخ عايض عندك السؤال؟ قال إذا جعل هذا للتخلص من الضيافة فلا. بارك الله فيك، كلام جيد. على كل، إن كانت الضيافة بعد 3 أيام فله أن يجعل من حق الكفارة منها بعد 3 أيام، لأن الآن ما صار الضيافة صار صدق عليه، مثل ما لو مر عليه فقير صدق عليه. طيب، أما في اليوم أما في 3 أيام فالأصل أنه يضيفه من غير الكفارة، الأصل أنه يضيفه من غير الكفارة. طيب، هذا هو الأصل، لأن الضيافة إكرام، إكرام للشخص وتقديم إحسان إليه من باب الهدية كما سمعت، لا من باب الصدقة وإخراج حق التكفير اليمين، هذا من باب التخلص من شيء عليه، وهذا قد أعد له الفقراء والمساكين. يبقى إذا كان الضيف مسكينا وفقيرا أيضا الحكم واحد، على أنه يضيفه من مال غير يعني غير مال الكفارة. هذا هو ظاهر الأحاديث، هذا الذي نفهمه من هذه الأحاديث التي سمعتها. كيف ضيف المهم نازل على الشخص، كان عابر سبيل، كان مدعوا معروفا غير معروف، لكن نزل بالشخص، هم يعرفون الضيف أنه النازل بالقوم ضيفا عليهم، شخص لا تعرفه مر عليه وقال يا فلان أنا نازل عليك، أنا ضيفك الليلة، المطلوب أن تضيفه. قال باب لا يقيم عنده حتى يخرجه. قال حدثنا، قال البخاري رحمه الله بسند عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة 3 أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن ينوي عنده حتى يحرجه. يحرجه ولا يخرجه؟ بالخاء. تمام، حتى يحرجه، هذا الذي يعني عندي. أن يثوي عنده، يعني يبقى عنده حتى يحرجه، يعني كما سمعتم قبل أن الإحراج ليس له داعي، التثقيل ليس له داعي، جعل المضيف يتململ من الضيف ويريد يتخلص منه كيف ما كان، لا يليق بالضيف، لا يليق بالضيف، بحيث إذا الضيف راعى حال المضيف يبقى لو جاء مرة ثانية تكون الضيافة له والإكرام والفرح بقدومه والسرور حاصلا، بخلاف لو أنه أشق عليهم في الضيافة فربما مرة ثانية تخلصوا من استضافته بصورة وبأخرى. فالمراعاة هذه من الأمور الطيبة.